السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام على الهواء مباشرة من الرياض. ما يحدث في غزة آلم المسلمين وأصابهم في جرح عميق. غزة الإسلام ما هذا العويل؟ ولماذا أسرف الجيش الدخيل؟ ولماذا الشيخ في الدار قتيل وحفيد الشيخ في المهد قتيل؟ يبصر العالم ما فيك ولكن قلبه الميت للظلم يميل. غزة الإسلام قد عانق سمعي صوتك الباكي ووافاني العويل. لكأني بنداء منك يعلو وعلى ساحاتك الباغي يصول. يا أبات الضيم في غزة إني من تغاضينا عن الباغي خجول. لكم الله فإن النصر آت وبقاء الظلم شيء مستحيل. في خضم أحداث غزة المؤلمة وفي أثناء المجازر الإسرائيلية البشعة وفي وسط التعاطف الجماهيري تغيب عن الأذهان معالم هامة في المنهج القرآني وسنن الله الكونية. في هذا اللقاء المباشر نناقش أحداث غزة ونظرة منهجية حولها، وضيفنا هو الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر المشرف العام على موقع المسلم. أهلا بكم دكتور ناصر وحياكم الله. أهلا بكم وبالمستمعين والمشاهدين جميعا بارك الله فيكم. مشاهدي الكرام أرحبوا باتصالاتكم ومداخلاتكم على أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة. دكتور ناصر، يعني كما أتى في المقدمة هناك من يغيب عنه أشياء كثيرة في منهج القرآن، هل هناك أهمية لأن الإنسان يرجع ويتأمل ويتدبر في القرآن في مثل هذه الأحداث وكيف يتصرف فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة لماذا أنزل القرآن؟ كما قال الله جل وعلا ألف لام ميم وبين أنه فيه هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنته. وكما ورد عن أحد التابعين لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وهل صلح أولها إلا بالقرآن والسنة. ولذلك كانت القرآن يتنزل منجما ليربي الأمة ويقومها ويسددها في أحداثها. ومن حكمة الله أن جعل القرآن هو آخر الكتب المنزلة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل فهو كتاب للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين. أحوج ما تحتاج الأمة اليوم إلى الرجوع إلى القرآن، إلى تدبر القرآن، إلى العيش مع القرآن. ستجد أن بعض الآيات التي لعلنا نمر عليها إن شاء الله هذا اليوم كأنها نزلت في أحداث غزة وفي الأحداث التي نعيشها اليوم وفي كل يوم. لكن لو نظرنا إلى القرآن وكيف تعامل مع هذه القضايا، يعني مع أعداء القرآن، مع أعداء الإسلام مثلا مثل اليهود، يعني هل المواصفات التي ذكرها القرآن في اليهود وما يفعلونه والصفات التي اتصفوا بها والأخلاق التي تخلقوها هي كما نشاهدها الآن؟ نعم ولا شك. ولذلك من أكثر من ذكر في القرآن هم أهل الكتاب، وذكر الله جل وعلا اليهود ووصف طبيعتهم وخصائصهم، بل إنه وصف سيرتهم مع موسى عليه السلام. جميل. الذي هو منقذهم وهو نبيهم عليه الصلاة والسلام، وهم بني جلدتهم، ومع ذلك يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. ويقول موسى عليه السلام وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، وقد للتحقيق هنا وأنتم تعلمون أني رسول الله، هؤلاء الذين يعلمون أنه رسول الله فكيف بالذين كفروا به وحرفوا التوراة. فجاءت آيات القرآن صريحة، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. شخص القرآن خصائص اليهود وطبيعة اليهود حتى لم يبقى مجال ولا سؤال إلا أجاب عنه. جميل. حتى كيف نتعامل مع عدونا الآن؟ الدول إذا أرادت لها عداوة مع دولة أخرى تدفع المليارات من أجل تعرف خصائص الفريق المقابل، العدو المقابل، أسرار العدو المقابل، صفات العدو المقابل. هذه نحن ما نحتاج لها، فقط نرجع إلى القرآن والسنة. نعم. وكيف ذكر الله جل وعلا ذلك، وكيف تعاملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وبعد المدينة وفي خيبر فلا شك أن القرآن كشف عن ذلك كاملا. جميل. الآن لما نشاهد مثلا الآن وصل القتل تقريبا أكثر من 350 والجرحى إلى أكثر من 1500 تقريبا، مع هذه الجروح ومع هؤلاء الشهداء نحسبهم كذلك والله حسيبهم، يعني بالمقابل عندما يقتل إسرائيلي أو يؤسر إسرائيلي تقوم الدنيا ولا تقعد، هل المسلم إلى هذه الدرجة رخيص في هذا الوقت؟ لا والله، دم المسلم غالي، لكن مع كل أسف أرخصه أهله، وأخشى أن نصدق علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم أو على أكثرنا حتى أكون أكثر دقة في عباراتي. جميل. إذا تبايعتم بالعينة، وأنت تتكلم دكتور ناصر، يعني هناك عروض تعرض الآن فعلا تبين أن الدم المسلم أصبح رخيص مع الأسف في كثير من البلدان. أقول هذا أجيب عنه من شقين الحقيقة. الشق الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أنه يأتي زمان المسلمون غثاء كغثاء السيل. نعم. قال هل قال نحن من قلة يومئذ؟ قال لا، أنتم كثير يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وبين فأيضا وبين في الحديث إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه، حتى ما قال ترجعوا إلى الجهاد، قال تعودوا إلى دينكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الدم المسلم عزيز، ومن قتل مسلما واحدا فكأنما قتل من في الأرض جميعا، هذا منهج القرآن. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. انظر كيف القرآن يضع هذه القيمة للمسلم. نعم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، مؤمن واحد. فكيف الآن بهذا القتل وهذه الدماء وهذه الاسترخاء؟ لأن المسلمون الحقيقة ركنوا إلى الزرع والدنيا وتركوا الجهاد وتبايعوا بالعينة، أي تساهلوا في المحرمات، هذا مقصود، ليس ذات العينة فقط كالربا وغيره، أوصلهم إلى هذا الحل وإلى هذا الذل. وإلا فالمؤمن أعزة، النبي صلى الله عليه وسلم إحدى معاركه التي أجلى فيها إحدى فرق بين اليهود لأنه قتل مسلم واحد أو قتلت امرأة واحدة. نعم. والمعتصم لما سمع استغاثة امرأة ماذا فعل؟ سير جيشا عظيما، وقال الشاعر يخلي بذلك ربا ومعتصمه انطلقت ملء أفواه الصبايا اليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. الآن مئات الألاف من الصبايا اليتم تصرخ، لكن للأسف لا معتصم في هذا الوقت، وما ليس هناك حل إلا بالرجوع إلى كتاب الله جل وعلا وتدبر الكتاب والسنة كما قلنا، حتى ترجعوا إلى دينكم، لن نكون أعزة وأقوياء إلا بالرجوع إلى دين الله جل وعلا. ومع ذلك النقطة الثانية، والذين قتلوا في سبيل الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله لن تسر منهم، ولو شاء الله لن تسر منهم، ناظر كيف يشخص القرآن، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم، نحسبهم شهداء والله حسيبهم ونرجو لهم الشهادة، لكن ما بالنا نحن متفرجون مكتفون بقضية الحديث. قلت بالأمس في مداخلتي أخشى أن تكون حالنا كحال راعي الإبل التي أخذت إبله، لما أخذت الإبل ارتفع فوق أكمه وبدأ يسب اللصوص ويشتمهم كما نفعل في مؤتمراتنا ولقاءاتنا ومواعيدنا، جاء لي أهلي قالوا أين الإبل؟ قال أوسعتهم شتما وساروا بالإبل. الله المستعان. ربما هذا الرجل يعني حاليا هناك ترسانة إعلامية ترفع صوته الآن وكأنه فعل إنجازا، لكن دعني أسأل سؤال آخر دكتور ناصر، يعني الآن عندما يعني هذا الدم، وتقول إذا دم مسلم واحد أريق فإن الدنيا تقوم والجيوش الإسلامية تحرك، لكن دعني الآن أنظر بالمقابل عند الجانب الإسرائيلي، الآن عندما يقتل شخص آلاف المسلمين ومئات المسلمين تجد أنه يصفق له في الكنيسة ويكون بطلا. من قال لو كان في الكنيسة تلقون هذا أمر طبيعي حفظكم الله، لأن هل يفعل الكنيسة إلا ذلك؟ لكن يصفق له في العالم. أكاد أجزم الآن من خلال متابعتي لبعض الدول الإسلامية والعربية، نعم، وأقصد بعض جهاتها لا أقصد شعوبها، نعم، أنهم فرحون ببعض ما يجري لإخواننا في غزة، لأنهم يعتبرون غزة جرح أو شوكة في حلوقهم، نعم، ولذلك تجد التخاذل، تجد التكاسل، تجد كلام يصدر، تجد يقول نحن بالحياد بين اليهود والنصارى والمسلمين، وهو ليس بالحياد، حتى لو كان بالحياد مع أنه لا يجوز هذا. فإذا الغرب هذا اللي اسمه الديمقراطية، هل ندع حماس كيف وصلت إلى الحكم؟ بالديمقراطية. طيب، بالديمقراطية التي تحفظ عليها كثير من الناس ولهم حق في التحفظ وهذا اجتهادهم. طيب، انظر ماذا تفعل أمريكا وتدعم اليهود إلى هذه اللحظة وهي تقول حماس هي المخطئة. نعم، هذه الديمقراطية تريد أمريكا أن تصدرها لنا. المجالس الأمن، هيئة الأمم المتحدة، من الذي أنشأ اليهود؟ بريطانيا وعد بالفور كما تعلم، وهم الذين يحمونهم إلى اليوم. الأمم المتحدة، مجلس الأمن هو الذي يحمي اليهود. كم استخدم حق النقص كما تعلمون من أجل حماية إسرائيل؟ حتى مع هذه المجزرة نشاهد مثلا بعض الدول الغربية تقول لإسرائيل أن تدافع عن نفسها. نعم، وهذا كله وارد، وعلى حماس أن توقف إطلاق الصواريخ. نعم، ومع ذلك الحقيقة من الظالم، من المجرم؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، والقتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله من أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. هذا منهج القرآن. الحقيقة القرآن يبين أننا نحن أصحاب الحق. المسلمون هؤلاء معتدون، ظالمون، طاغون منذ وصلوا إلى فلسطين. دعنا دكتور ناصر نضع المعركة في إطارها الصحيح. يعني هل المعركة نرى أنها معركة سياسية لأجل سيطرة على أرض، أم هناك أبعد من أن تكون هناك معركة سياسية؟ بارك الله فيكم. الحقيقة هذا خلل مما يقع في بعض الطيبين وبعض المسلمين فضلا عن غيره. نعم. المعركة معركة عقدية، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. حقائق ثابتة في القرآن. المعركة معركة عقدية. ولذلك لماذا نحن فشلنا في قضيتنا مع اليهود، مع إسرائيل؟ لأننا عالجناها معالجة بعيدة عن الجانب العقدي، بعيدة عن القرآن والسنة، معالجة سياسية واقتصادية. نعم، نحن يجب أن نراعي الجانب الاقتصادية والسياسية والعسكرية، لكن تكون خاضعة للجانب العقدي وليست حاكمة عليه. لكن هناك من يقول أن التحليل العقدي للأحداث هذه خدعة. على كل حال لعلها زلة وقائل مثل ذلك معروف بالخير والفضل، لكنه أخطأ في هذا المقال، وبلغني أنه لعله فهمت الجملة لعله إلى غير ما أراد أو وضحها، وإلا هذا خطأ كبير يقع في بعض الأخيار هداهم الله، فكيف خداع، بل هو الحق. نعم. دعنا ننظر دكتور ناصر إلى ردات الفعل ومحاولات يعني إيجاد حلول للموقف. نجد أن الشعوب فعلا تحركت، هناك ردات فعل قوية وعنيفة تجاه هذا الأمر، وهذا هو الطبيعي لمثل هذا الحدث. لكن المنادات لأن تكون هناك خطط استراتيجية، خطط بعيدة المدى، يعني المنادات في مثل هذا الإطار مع الأسف لا نرى لها صوتا بارزا. هذا جوانب الحقيقة جوهري. نحن يجب أن نعالج الموضوع من جانبين. المبادرة السريعة للوقوف مع إخواننا في فلسطين وفي غزة بخصوص، بكل ما نستطيع من ذب عنهم وعن أعراضهم وعن دمائهم وإنقاذ جرحاهم ومرضاهم ومساعدتهم بكل ما نملك، ونحن آثمون، الأمة آثمة، من استطاع أن يؤدي دورا ولم يفعل. جميل. حكاما ومحكومين، شعوب، رجال، نساء، كبار وصغار. نعم. فهؤلاء آثمون. الجانب الآخر وهو أن مشكلتنا إذا وقع الحدث تحركت الأمة وتفاعلت، ولكن بعد أن ينتهي الحدث تنام حتى يأتي حدث آخر فنفزع حتى نجمع الدم ونعطيهم الدم ونعطيهم بعض العلاجات. هل هذا هو دورنا؟ ونستقبل القتلى؟ نعم، ليس هذا هو. الحقيقة نحتاج إلى خطط بعيدة. ماذا فعلنا خلال 50 سنة أو أكثر من 70 سنة من مجيء اليهود؟ انظر إلى هذه القصة التي تبين هي في اليهود. الله سبحانه وتعالى يبين لنا ماذا فعل فرعون ببني إسرائيل باليهود الذين انظر كيف يدفعون ويعاقبون غيرا بمثل ما عوقب به. طاسيم ميم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي كل ما في سورة القصص فهو محكم لهذه الآية لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. تتصور أنه قال خسف بفرعون، أهلك فرعون، قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم وتمضي سنوات ويعيش هذا حتى هذا النبي الكريم في بيت من؟ في بيت فرعون، ثم يهرب منهم بعد قضيته، ثم يعيش 10 سنوات يرعى الغنم ليس منها يوم واحد في ميزان الله في موقعه، وجئت على قدري يا موسى، ثم يبعث، ثم يبدأ الحوار مع فرعون، ثم تكون النهاية. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. بعد أكثر من 40 سنة بعد الوصف العظيم الذي يجري إخواننا مؤلم مثل ما كان يجري بني إسرائيل في السابق من تذبيح وتقتيل وتشريد، لكن لم يمنع. وحكمة الله يعلمنا في سورة القصص أن نرسم خطط بعيدة المدى خطط هادئة. موسى تصرف في ذلك الوقت بما يناسب المقام ووضع خطة بعيدة بإيحاء من الله جل وعلا وبوحي من الله جل وعلا حتى كانت النتيجة الباهرة. نحن نتفاعل أسبوعين ثلاثة ثم نقف، ماذا بعد ذلك؟ هناك من يقول الدكتور أحيانا بعض الناس إذا ناديت بهذه المناداة لابد أن يكون هناك خطة استراتيجية، يقول أنت تتخاذى عن نصرة إخوانك المسلمين هم يقتلون وأنت جالس في المكاتب تبحث وتخطط. أنا بيّنت أن هناك نقطتان، النقطة النصرة العاجلة هذا لا أشكال فيه، وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن نقف يؤلمنا جرح أي مسلم، هذه المشاهد التي أشرتم إليها وهذه القتلى نقف نتفرج عليها فقط؟ لا، لكن في الوقت نفسه أيضا ماذا بعد ذلك؟ أين خططنا خلال 40 سنة، خلال 50 سنة؟ خطط ضعيفة هزيلة. تصور مثلا كمثال واحد مراكز الدراسات، عند اليهود عشرات مراكز الدراسات، والعالم العربي كله لا يوجد فيه، بل العالم الإسلامي ما يوجد عند اليهود فضلا عما في أمريكا وغيرها. الصناعات الحربية، انظر ماذا تفعل إسرائيل وماذا يفعل العرب. لا نقول إننا لا نستطيع، لماذا غيرنا استطاع؟ الهند وباكستان وإيران لماذا استطاعوا ونحن لا نستطيع؟ نستطيع لو صدقنا مع الله جل وعلا. جميل. لدينا إمكانات ضخمة والعالم بحاجة لنا. جميل. أكثر من حاجتنا له. جميل. من هذه الإمكانات الإمكانات الإعلامية الموجودة الحالية. نعم. دكتور ناصر أحيانا يعني فعلا الإعلام في حرب غزة الأخير لعب دوره في من خلال القنوات الهادفة، من خلال القنوات الإسلامية أو الإعلام الهادف عموما، فعلا تضافر مع غزة وحاول أن يوصل الصورة الحقيقية للعالم عما يدور في غزة وعما يدور في المجازر التي في غزة. من وجهة نظرك دكتور ناصر، هل الإعلام فعلا الإعلام عموما له دور في توجيه المعارك الحالية؟ أنا يمكن أقسم الإعلام إلى 3 أقسام أو 4. جميل. القسم الأول هم الذين وقفوا حقيقة موقف مشرف، ولا أريد أن أسمي فأخطأ، ولكن ما دمنا في قناة المجد تشكر الحقيقة على تفاعلها مع الحدث ونقل الصورة الحقيقية، بل في قنوات إعلامية حقيقة تشكر على مواقفها. جميل. كثيرة. وفي نوع قالوا إننا على الحياد. أيوة. وتعجبت كيف يكون مذبذبين بين هؤلاء في ذا بين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. شوف تصور لا إلى هؤلاء ولا كيف حياد في قضية بين أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ كيف يكون هناك حياد؟ وهذا خلل كبير. وأسوأ من هنا من هم الذين وقفوا مع العدو؟ تصور بعض القنوات تقول القتلى كذا، القتلى في غزة 300 قتيل، ما عنده استعداد تقول شهداء أو نسأل الله لهم الشهادة. نعم، كأنهم كاليهود سواء، بل إنني خشيت وهي تملي العدد أن تقول عن قطرة اليهود أنهم شهداء، ولا أستغرب عليها هذه القناة أن تقول ذلك مع كل أسف. فهي وقفت في صف اليهود وأرادت أن تظهر المسلمين أنهم هم المخطئون، أن حكومة الفلسطينية في غزة هي المخطئة، هي البادئة، هي الظالمة، وهي الضعيفة، وتظهر قوة اليهود وتبين لنا أنهم أقوياء ولديهم إمكانات. يعني أعوذ بالله يقف الذفون الرعب كما بين تعالى عن اليهود. نعم، لا طاقة لنا بجالوت وجلوده. الرابعة مع كل أسف قنوات الأمر لا يعني أغاني مهازل تمثيليات، والأمة تهزم بمعصية، قد تهزم الأمة بمعصية واحدة، وهذا نوع الرابع مؤسف محزن. لا يزال لا تزال الأغاني والتمثيليات والبلاء موجود في كثير من قنواتنا حتى الإسلامية. إذا كان أكثر دكتور أنه القنوات الأغاني والتمثيليات والمسلسلات وهذه التي ترتكب المعاصي من أسباب خذلان الأمة الآن؟ ولا شك. كيف ضرب المسلمون في مصر عام 67؟ يعني 87 جمعوهم، جمعوا القادة على أغنية لكوكب الشرق كما يقولون أم كلثوم، وصدرت قصيدة صاحب الأقصى خدريهم يا كوكب الشرق، وضربت الطائرات وهم جالسون في مسرح في هاي. لا شك أن هذا من إلهاء الأمة والعبث في مقدرات الأمة. في قصة عجيبة ذكرها المؤرخون، وهي أن سعد بن أبي وقاص لما أراد أن يعبر إلى الفرس وتأخرت عليه المراكب السفن حتى يعبر النهر، تدري ماذا فعل؟ قال لسلمان الفارسي دار في الجيش، فدار في الجيش فوجدهم بين باك وخاشع ومصل وقارئ للقرآن، فرجع وقدم تقرير له لسعد، قال هل رأيت معصية في الجيش؟ قال أبدا. قال إني راكب غدا وسأخوض البحر فخوضوا معي، أي النهر، فقام وركب ومشى على النهر، فجمد الله لهم النهر لما رأهم فرس، قالوا هؤلاء شياطين هؤلاء جن، فهربوا بدون قتال. لكن متى؟ لما لم يجد في الجيش معصية. اليوم هذه المعاصي أثقلتنا وخدرت الأمة وأبعدتها عن الواقع مع كل أسف. إلى متى يستيقظ هؤلاء؟ لا شك أن هذا إعلام مضلل خطير، وبل أنني أنصح أولياء الأمور وسواء من المسؤولين أو أهل البيوت، كيف تبقون هذه القنوات في بيوتكم؟ كيف تتركون أبنائكم ونساءكم عند هذه القنوات؟ كيف تسمحون لهم؟ إذا كان في زمن الشدة، يقول شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله، إن مشركي زماننا كانوا أقل حالا من المتأخرين، لأن مشرك زماننا أشد شركا من المتقدمين. لماذا؟ قال لأن مشرك العرب كان إذا صابتهم الشدة فزعوا إلى الله. نعم، وإذا ركبوا البحر الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. أما مشرك زماننا يقول فهم مشركون في السراء والضراء، لا يعودون إلى الله ولا يتوبون إليه ولا يرجعون عن ذنوبهم. أحوال محزنة. دعنا نعود إلى قضية هذا الوقت وحادثة غزة والاعتداء على غزة. هناك من يرى ويقول المسلمون بما أنهم ضعاف وقبلوا بهدنة، لماذا ينقضون هذه الهدنة ويبادرون في القتال؟ أولا دعوة أنهم نقضوا الهدنة فيه نظر، كلمة حق. نعم. والتي نقضت الهدنة أثناء الهدنة كان اليهود ينقضونها كل يوم. هذا يقودنا إلى ما مفهوم الهدنة في الإسلام؟ مفهوم الهدنة هو عقد بين المسلمين وغيرهم لمصلحة ومؤقتة كما ذكر العلماء وبينوا، لفترة مؤقتة، وإذا نقض الطرف الآخر بأي عمل فعلى الطرف المقابل على المسلمين أن ينقذوها. نعم، والآيات صريحة في هذا الأمر كما في سورة براءة وغيرها. فلم ينقذوها أولا. ثانيا دعوة الضعف أيها الأخوة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. نعم، وأيضا بينا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. هم ما خرجوا يريدون القتال، عددهم قليل، إمكاناتهم قليلة، ويريدون العير فقط، ومع ذلك قابلوا جيشا عظيما. كيف كان النصر؟ كان مدويا. نعم، لم يرى الشيطان أبدا أذل ولا أحقر كما رأي في يوم بدر لقوة النصر وتأييد الله لعباده. هذا منطق ضعيف في من يقول نعم نحن نراعي موازين القوة والضعف، ولكن ليس بهذا المنطق الهزيل المستسلم. اي نعم. اسمح لي دكتور ناصر أن نخرج فاصل وعما حدث في الفترات السابقة والأيام السابقة. ومشاهدي الكرام فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى بعد هذا الفاصل، والذي شاهدنا فيه جزءا من معاناة إخواننا في غزة. نناقش في هذه الساعة وهذا الوقت المباشر أحداث غزة ومنهج القرآن في التعامل معها مع الأستاذ الدكتور ناصر العمر المشرف العام على موقع المسلم. أهلا بكم شيخ ناصر مرة أخرى. إن كان لكم تعليق حول بعض الصور والمشاهد التي شاهدتموها قبل قليل. والله كما رأيتم الحقيقة ماذا يعلق الأنف وهو جالس الآن في هذا المكان الهادئ الأمين وهذا الأمن الذي أكرم الله سبحانه وتعالى به، مجرد ننظر إلى أخواننا نظر الحقيقة الصور. أنا أخشى أقول حقيقة كيف نلقى الله جل وعلا، كلمة حقنا الكريم. والله يا أخي الكريم أجري استفتاء قبل أيام مع أطفال خلال هذه اليومين مع أطفال في إحدى المدارس، أما مجموعة عشوائي، فذكروا قضايا عجيبة جدا يا شيخ. منهم من يتمنى وهو طفل أن يسمح له أن يقاتل أعداء الله جل وعلا. منهم من يقول افتحوا لنا مجال التبرعات، منهم من يقول حتى القنوت بخلنا به على إخواننا في بعض المساجد مع كل أسف. يحدثني اليوم أحد الأخوة يقول قلت لجماعة المسجد لماذا لم تقنتوا؟ قالوا قتلنا أول يوم، قنتنا أول يوم. كانوا قضوا قضاء يعني. نعم قضوا يعني ويكفي. نعم فهؤلاء الشباب الأطفال حقيقة سجلوا صفحات من ذهب، وأمة فيها أمثال هؤلاء وهم جيل المستقبل يبشر بخير. لأننا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله حسنا، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما حقيقة يا أخي الكريم. ونحن أنا تساءل الواحد منا سيلقى الله وقد أصبحت هذه المعركة جزء من حياته، ومن ماذا فعلت، ماذا قدمت، ما هو الشيء الذي ستلقى الله به؟ ليس تلقى الناس. نعم أمامنا فرص عظيمة جدا وضخمة لأن ننصر إخواننا كل ما نستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن هل قمنا بالوسع؟ هذه مناظر الحقيقة كما قلت محزنة مؤلمة وتتكرر حتى أصبح شيئا عاديا، وأصبحت الأرقام كأنه لا قيمة لها. فماذا نحن قائلون أمام الله تعالى؟ إنني أخشى من عقوبة على الأمة. نعم أن تعاقب كما يعاقب هؤلاء. نعم وكما أقول عفوا يفعل اليهود، نعم وإن عاقبتم فعاقبوا ما عوقتم به، يجوز لفظا، ولا أقول عقب كما أقول يعتدى على هؤلاء. نعم كما يعتدى. ما لي وللنجم يرعاني وأرعاه، أمسى كلانا يعاف الغمض جفناه، يا ليل لي فيك آهات أرددها، أواه لو تنفع المحزون، أواه كم صرفتنا يد كنا نصرفها، وبات يظلمنا شعب ملكناه. الله المستعان، الله المستعان. هذه الحقيقة من المظاهر الجميلة حقيقة، وإن كانت يعني ما ننظر فيه يعني مأساة ومجزرة وشيء حقيقة يبكي القلب قبل أن تدمع العين، ما نشاهد مظاهر هذا التشهد وهذا التكبير وهذا التهليل في خضم هذه الأزمة وهذه الصواريخ، ألا يذكر الأمة بشيء؟ إلا يذكرها أن الأمة قوية والأمة منصورة بإذن الله. نعم. ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلنضل أعمالهم. نعم. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة تعرف عليهم، هذا ما نسأل الله أن يكون لهم. نعم وأيضا ما كان آخر كلامي من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. يبن أن الأمة الحقيقة المجتمع المسلم مجتمع عريق الحقيقة، ومجتمع صلب، ومجتمع متدين، ومجتمع ثابت في السراء والضراء، لكن يحتاج إلى من يوجهه إلى منابع الخير. نعم هذه الأمة الحقيقة أمة منجبة، أمة لا تهزم، لكن متى تستثمرت طاقاتها ووجهت التوجيه الصحيح. جميل. نعم. جدا. لكن لفت نظري أحيانا كثرة القتلى في فلسطين بالمقابل القتلى من إسرائيل أقل بذلك بقليل، واحد أو اثنين أو نحوها. هل ميزان النصر والهزيمة يكون بأعداد القتلى وأعداد المجروحين؟ أبدا لا، الميزان الحقيقة ليس ميزان وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. نعم. وفي قراءة قتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم، ماذا كان قولهم؟ إلا أن قال ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا نعم وحسن ثواب الآخرة. وأيضا لما أيضا حدثت القتلى في معركة أحد وقالوا قتلانا وقتلانا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، لا سواء. العبرة ليست بالعدد، وقد يكون بقاء هؤلاء وعدم نعم قتلهم كما قال سبحانه وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نمليهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. نعم تأخير قتلهم ليزدادوا إثما، لا تتصور أن الإملاء لهم والتطويل لهم وعدم النصر لهم أنه خير لهم، لا. ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم، هذا علاج القرآن، ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، هذه حقيقة. بينما المؤمنون الحمد لله شهداء وأمة تنجب بعضها بعضا. أذكر لك مثال أعجبني، يقول أحد الإخوان أنه لما قيل قتل من إخواننا في غزة 100-300 قال لا شك أن قتل كل واحد يؤلمنا، لكن إن شاء الله أمهات الفلسطينيات سينجبنا بإذن الله خلال سنة أضعاف هذا العدد من المجاهدين الصابرين بإذن الله. امرأة عمرها 70 سنة يكلمها ابنها من إحدى الدول يقول كيف أنتم يا أمي؟ قالت اطمئن والله سنقاتلهم سننتصر بإذن الله. عمرها 70 سنة يا أخي الكريم. ولذلك أيضا من السنن العجيبة أن الشعب الفلسطيني من أعلى معدلات الإنجاب في العالم، لأنه من أكثر الناس من يقتل على خلال 70 سنة فلذلك من أعلى معدلات الإنجاب، تجد الواحد عنده عدد من الزوجات، عنده عشرة أولاد، حتى الأم الواحدة المرأة الواحدة يصل إلى 15 طفلا عندها، 13 طفلا. وأنا رأيت بعض الأمهات تجد معها 5 أطفال متقاربة أسنانهم، قد لا يكون بينهم سنة. جميل. لكن هذا التعاطف الشعبي الذي نراه فعلا والجماهيري من المسلمين وحتى العقلاء من غير المسلمين والناس الذين في قلوبهم شيء من الرحمة، نجد هناك تعاطف كبير، لكن كيف الأمة تستثمر هذا التعاطف؟ هل الأمة تقود الأمور بتعاطفها؟ لا، الحقيقة أنا أركز على نقطة مهمة في هذا الحدث مع أهمية التفاعل الإيجابي والتعاطف. هنا قاعدة حقيقة تفيدنا كثيرا، وهي أحيانا في الأزمات تطير العقول وتطيش العقول عند كثير من الناس، فينزل القرآن يقول للصحابة: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. لاحظ، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لا بد من الهدوء ولا بد من الترشيد. ولذلك فعندنا حماس وعقل وشرع، أنا أرى تركيبها كالآتي. الحماس مهم جدا، أمة بدون حماس لا قيمة لها، لكن الحماس يرجع إلى العقل. جميل. للعقلاء. طيب، يكفي العقل؟ لا، العقل يرجع إلى الكتاب: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فيرد نعم إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تركيب جميل جدا، حماس، تفاعل، عقول تحاول تمحص هذا الحماس وتأخذ الإيجابي منه، ومع ذلك لا يكفي، يرد إلى الشرع. جميل. وهذا اللي قلت إن المعركة عقدية، لكن تشرف على الجانب السياسي والاجتماعي والعاطفي والنفسي بهذا الاستثمار. جميل. إذا كنا نرجعها للشرع، إذن هناك العلماء هم الذين يجتهدون في هذه القضايا ويوازنون بين المصالح والمفاسد. نجد عند المراقب للفتاوى أحيانا الموجودة، واسمح لي أن أقول هذا الكلام أمامك دكتور ناصر، هناك فتاوى فردية أحيانا يترتب عليها عمل على أرض الواقع، قد تكون باجتهاد شخص، قد تكون من عاطفة، قد تكون وقد تكون. وهناك فتاوى قد تذيل بعشرات العلماء، أو فتاوى قد تصدر من هيئات علمية رسمية حكومية أو هيئات خاصة. أيهما تؤيد وأيهما أفضل لحال الأمة؟ هل الفتاوى الفردية أم الفتاوى الجماعية التي نشاهدها؟ يقول أحد التابعين، ولما سئل عن مسألة ليست في الحرم، قال لو كانت في زمن عمر لجمع لها أهل بدر. وقبل هذا الكلام قول الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم. فهو جماعي، الموصول اسم الموصول هنا الذين يستنبطون منهم. إذن الرد إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى العلماء، وأيضا ليس كل العلماء، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم وهم العلماء والأمراء. جميل. وإلى العلماء والأمراء لعلمه، ما هو كلهم يعلمون، لاحظ، يعلمه الذين يستنبطونه منهم، الذين أعطاهم فهمناها سليمان. فلا شك أن الأمة تحتاج في الأزمات إلى الفتاوى الجماعية. يا أخي الكريم، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأزمات يستشير الصحابة وهو المسدد بالوحي، تعرف في عند بدر، وتعرف في قضية لما أراد أن يعطي الثمار مع العقد مع بعض العرب ويعطيهم ثلث ثمار المدينة، وكيف رجع إلى الصحابة في أكثر موضع وفي أكثر من حالة، بل تجد أنه في الحديبية تشير عليه أم سلمة رضي الله تعالى عنها وهو المسدد ويأتي الوحي وشاورهم في الأمر. فإذا لابد من فتاوى جماعية حقيقة، والفتاوى الفردية مهما كان مفتيها قد تكون خطيرة جدا، خاصة الفتوى الفردية التي لجماعة، أو قد يأخذها مجموعات من الناس أو أمة من الناس فتجر عواقب. فلا بد من الفتاوى الجماعية، وليس لكل أحد أيضا. الفتاوى الجماعية للمجامع الفقهية، مثلا هيئة كبار العلماء عندنا، مجمع الفقه الإسلامي، المجمع الفقهي الإسلامي، هيئة علماء الأزهر، في كل بلد الحمد لله مجامع فقهية، هيئة علماء فلسطين، تجد هؤلاء هم الذين يبتون. أما أن آتي وربما أفتأت على بعض هذه المجامع وأفتي بفتوى قد تؤثر في العامة، بل قد تخالف الفتاوى الجماعية، بل قد تخالف سياسة جهة معينة لها حق الاجتهاد، هذا الحقيقة أنا أقول فيه خلل في هذا الأمر. فيجب في خاصة في الأزمات بالذات الرجوع إلى المجامع الفقهية وإلى العلماء كما بين الله جل وعلا. جميل. دعنا نقف يعني قليلا ونتوسع في هذه النقطة، لأنها نقطة حقيقة مهمة. سنن الله عز وجل الكونية في مثل هذه الأحداث، يعني كيف تعبرون عنها؟ كيف ترونها في مثل أحداث غزة في الوقت الحاضر؟ من السنن الحقيقة، أول سنة أن النصر عاقبة المتقين، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. من السنن أيضا أن المعركة كما قلنا المعركة عقدية، متى ما أخرجت عن جانبها العقدي فالمعركة فاشلة من أولها. ومن مستلزمات التفسير العقدي أيضا جميل. أن ننظر إلى الجانب السياسي والاجتماعي، هذه مستلزماته لا نغفله. أيضا سنة الابتلاء، ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، هذه من السنن، حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. انظر الآن في هذه المعركة كيف تميز الخبيث من الطيب، أناس كنا نعرفهم طيبين أو نتصور أنهم من الطيبين، ولكن ظهر أنهم إلى العدو أقرب، حتى وأن حسب بعضهم أنهم من الأخيار في بعض مواقفهم، في بعض آرائهم، مع كل أسف، في خذلانهم لإخوانهم، في تجريحهم للمجاهدين، في سبهم للمجاهدين والدفاع عن اليهود. هم لا يدافعون مباشرة عن اليهود طبعا، لكن نتيجة أقوالهم، هذه من السنن ليميز الله الخبيث من الطيب. إذن هذه من السنن العظيمة جدا. أيضا من السنن أن العبرة ليست بالقوة والكثرة، بالقلة والكثرة. جميل. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. تصور إحدى القنوات الفضائية تأتي وقارن لنا بين جيش السلطة، جيش المسلمين عفوا، في أنا لا أحب ترى بالمناسبة أسمي حماس أو غيره، لأن المعركة معركة للأمة. ليست معركة جماعة ولا حزب ولا طائفة ولا فئة ولا حتى فلسطين. معركة الأمة جمعاء، ولذلك الأمة كلها مسؤولة. أقول يقارنون بين جيش ما موجود في غزة وبين جيش اليهود، ثم يريدون يبثون الرعب فينا، يقول كيف يواجهون هؤلاء؟ هذه الحقيقة، العبرة ليست بذلك أبدا. فأقول السنن كثيرة جدا هي التي تضبط المسيرة. نعم، ولذلك كانت ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بربه من السنن العظيمة، لما قال أصحاب موسى إنا لمدركون، البحر من أمامهم والعدو من خلفهم، ماذا قال موسى؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. هذه السنن مضطردة على مدار التاريخ، متى ما تحقق الأسباب من السنن أن الانتصار وانتصار المبادئ، وليس انتصار الأشخاص ولا الأرض ولا المعركة ولا الجيش. لو تفسر لنا انتصار المبادئ، هذه انتصار يحتاج شيء من الإيضاح. بارك الله فيكم. يعني الآن قد هناك من يقول الآن نظر لأنه قلت 350 أو أكثر الآن من إخواننا الفلسطينيين، إذا فشلوا هزموا، هذا خلل كبير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما في مؤتة كما تعلم وحدث ما حدث وقاتل كبار الصحابة ورجعوا، جاء الصحابة وقابلهم قالوا أنتم الفرارون، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم الكرارون. الانتصار انتصار المبادئ. انظر مثلا أصحاب الأخدود لما قتلهم ذلك الملك الظالم، لما قالوا بسم الله، لما قال بسم الله رب الغلام، قالوا آمنا برب الغلام. طيب هل أبقى منهم أحد؟ هل أبقى؟ لا رجال لا نساء لا صغار لا كبار، لم يبق مؤمنا. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ما تركوا أحد، أي حرقوهم. ما في القرآن يا أخي الكريم ذلك الفوز الكبير إلا لأصحاب الأخدود، في ذلك الفوز العظيم، ذلك الفوز المبين، لكن ذلك الفوز الكبير إلا لأصحاب الأخدود. هذا انتصار مبدأ، ما بقي منهم أحد. ليس انتصار، الانتصار هو انتصار الحصول على الأرض بأبخس الأثمان أو انتصار الجيش، مع أن هذا من أنواع الانتصار، لا يفهم من أن لا شك من أنواع الانتصار، انتصار الجيوش، انتصار في المعركة من أعظم أنواع الانتصار، لكن أعظم انتصار انتصار النبات. يعني وكأي من نبي قاتل مع ربيون أو قتل مع ربيون كثير، فما وهنوا لما صابهم سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، ليس بالعدد، بالقوة الإيمانية، بالشجاعة، بالثبات، هذا الذي نراه الآن. جميل. بإيمانهم، بصدقهم مع الله، بكلمة التوحيد التي تصل للعالم كله، لاحظ لا إله إلا الله محمد رسول الله، سيسمعه ناس في أقصى الأرض. ما هذا؟ هذا انتصار مبادئ. جميل. ما كان لنا وسيلة لنصل في أطراف الأرض إلا عبر وسائل الإعلام. الآن وسائل الإعلام الغربية وغيرها تبث هذه المشاهد، سيسمع كثير الناس ما معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. صحيح. هذا انتصار مبادئ. الأنبياء كما في الحديث الصحيح، يأتي النبي مع الرجل والرجلان، يأتي النبي ليس معه أحد، هل هزم النبي؟ هل فشل؟ أبدا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. لاحظ، طيب كيف نقول في الحياة الدنيا وقد قتلوا ولم يؤمن معهم أحد؟ إذا انصر مبادئ. لكن هناك من يقول يعني أنتم تهدئون من روعكم وتسكنون يعني آلامكم بمسألة يعني هو انتصار مبادئ وهو الثبات على المبدأ وهو الوقوف في أرض المعركة، مع أنكم يعني قد تبادون عن بكرة أبيكم. غير صحيح هذا الكلام. أنا بينت، لابد يا أخي، كلام الله هو كلام الله. نعم. ما يؤخذ بعض ويعدل عن بعض. جميل. المجمل يرجع فيه إلى المبين. نعم. والمطلق يرجع فيه إلى المقيد، فلا يؤخذ المحكم المتشابه يرد إلى ماذا؟ إلى المحكم. من أول حديثي وأنا أبين أهمية الوقوف مع أخواننا، وهو أهمية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأهمية الاستعداد للمعركة، كل هذا تحدثت عنه. لكن مع ذلك كله لنفرض أن وقعت معركة، حدث هزيمة كما حدث للصحابة في أين؟ حدث لهم في أحد أو في حنين، لا تعتبر هزيمة نهائية أبدا. الانتصار جميل. بعد ذلك يأتي. ومن قال أيضا إن الإسلام كله ينحصر في بقعة معينة، قد يهزم المسلمون في بقعة أو في مكان لكن ينتصرون في أماكن أخرى. جميل. إن سمحت لي دكتور ناصر معنا الاتصال. دكتور لطف الله خوجة، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى. السلام عليكم دكتور لطف الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتحدث مع الشيخ ناصر العمر حول أحداث غزة وبعض المفاهيم والمنهجية المهمة في هذه الأحداث، إن كانت لكم وقفات تفضل دكتور. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في مسألة غزة حلان، الأول عاجل وهو إيقاف العدوان، فتح المعابر، علاج الجرحى، إغاثة المصابين، هذه مهمة الدول ومسؤوليتها بالدرجة الأولى لأنها أقدر على هذا من الأفراد. الثاني علاج آجل طويل الأمد ومعرفة الأسباب التي أدت مثل هذا العدوان على المسلمين وعلاجها. الأسباب سبب واحد هو الوهن، والعلاج علاج واحد هو إزالة الوهن، أي عكس السبب، لكن يحتاج إلى مدة كما احتاج السبب إلى مدة. الوهن احتاج إلى قرون حتى تمكن من الأمة، يعني أكثر الأمة. والمهمة شاقة تحتاج إلى مدة ليست بالقصيرة لإزالة هذا الوهن. الوهن ما هو؟ الوهن حب الدنيا وكراهية الموت. ليست المشكلة في ذات حب الدنيا وذات كراهية الموت، إنما فيما ينتج عنهما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المشهور الذي نسمعه ونعلمه جميعا: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قليل نحن يوم ذاك يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. من أحب الدنيا وكره الموت فتح باب الموبقات على نفسه من كبائر وموالاة أعداء الله والقول على الله بغير علم وارتكاب الفواحش، إذ يصبح الدنيا أكبر همه فلا يبالي من أين أتت، من حله أم من حرامه. وسر انتصار المسلمين دوما طاعتهم وإيمانهم، وحب الدنيا وكراهية الموت يحتكان الإيمان والطاعة، فلما فر من الهزيمة. انظر في كل انتصارات المسلمين عبر التاريخ، الانتصارات المشرفة التي رفعت الإيمان ورفعت الإسلام، تجد عنصر الإيمان والطاعة في أولئك الجند بارز. لذا وجدتم ينتصرونهم قلة في العدة وفي العتاد. لدينا تجربتان في احتلال الأقصى ثم استرداده. الأولى احتلال من قبل الروم النصارى، ثم استرداده من قبل الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ومن معه من الصحابة كأبي عبيدة. والثاني احتلالها من قبل الصليبيين، ثم احتلال الأقصى من قبل الصليبيين، ثم استرداده من قبل صلاح الدين. هاتان التجربتان مهمة جدا، تحتاج إلى دراسة مفصلة لمعرفة دواعي وأسباب الاحتلال ودواعي وأسباب الفتح والاستعادة. والتصدي لمثل هذا العمل بدراسة تاريخية نصية عمل مهم للغاية في هذا الوقت بالذات. يعني لا ينبغي أن نجزع الجزع، يعني ربما يكون أكبر من طاقتنا أن نملكه، لكن لا ينبغي أن نبالغ في الجزع. فهذا المصاب متكرر لاحقا وسابقا، ولا يصلح أن نكثر العويل لحظة الحدث ثم نرجع بعدها إلى حب الدنيا وكراهية الموت. نعم دكتور لطف الله. نعلم الأمة كلها وندرسها كيف سقط الأقصى وكيف رجع، حتى تفهم الدرس وتعرف الطريق أين يكون. العمل طويل وشاق، وقد تمر أجيال قبل أن تبلغ الأمة هذا الهدف المنشود والمطلوب للجميع. دكتور لطف الله حقيقة نشكرك على هذه المداخلة المركزة جدا. كان معنا دكتور لطف الله خوجة، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى. شكرا جزيلا لك. أيضا مع الاتصال الأخ سعد الحسن من جدة، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أدري أنا الآن على الهواء. نعم على الهواء، تفضل يا سعد. الله يعافيك. أنا ودي بس أني أكلم الدكتور ناصر. الدكتور ناصر أسمع. دكتور ناصر، أنا الله يسلمك، بالنسبة للوضع الآن القائم في غزة لا شك أنه مؤلم جدا، وأن إسرائيل هي عدو مباشر الأمة الإسلامية جماعة. ولكن دكتور ناصر أنا وديت القضوء على مسألة الانقسام الفلسطيني اللي هو لها فترة طويلة جدا الآن، وكان هناك تدخلات من دول عربية وأهم المملكة العربية السعودية في جمع الكلمة في فلسطين، وكان هناك حضور للزعماء الفلسطينيين في مكة بعد الاقتتال فترة طويلة فيما بينهم، وكان هناك دم يسيل في فلسطين من قبل الحركات الإسلامية في فلسطين، ولم نخرج بنتيجة واضحة من في ظل هذه الاعتداءات بين الفلسطينيين فيما بينهم. جيد. كان لها انعكاسات كبيرة على الشعب الفلسطيني المسكين الضائع في ظل السلطة الفلسطينية في غزة وفي ظل حركة فتح. فنريد أن نقول على أن هناك مشكلة داخلية بغض النظر عن المشاكل الخارجية. سعد الفكرة واضحة، إن كان فكرة أخرى الفكرة هذه واضحة. شكرا لك دكتور لطف الله. حقيقة كانت اي نعم اتصال من معنا. نعم معنا الآن مداخلة من الشيخ سعد بن ناصر الغنام. حياكم الله شيخ سعد. الله يحييك ويحيي شيخنا ويحيي صمود إخواننا في غزة. آمين. حياكم الله شيخ سعد. نحن نتكلم مع الدكتور ناصر العمر حول موضوع أحداث غزة ونظرة يعني منهجية من خلال تأمل القرآن الكريم في هذه الأحداث. تفضل شيخ سعد الغنم. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يعني المشايخ في هذه التغطية تكلموا عن زوايا كثيرة جدا ولمسوا موضوع ودي في الحقيقة أركز عليه كثير. جيد. وهي قوله عز وجل خاصة الشيخ انطلق من القرآن تأثيقه الجميل: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يوفقون. يسمونهم عملاء، يسمونهم خونة، الطابور الخامس، القرآن سمهم منافقين. هؤلاء المنافقون تجلوا، حتى أحدهم بكل وقاحة قبل مدة يسيرة يقول المعبر لم يفتح، يعني كلهم يموتون موت بطيء سبحان الله العظيم. فأنا حقيقة أريد أن أوجه رسالة لعامة الناس خاصة الشباب الغارق في التفاهة التي أغرق فيه هؤلاء المنافقون حتى لا يدرك أبعاد المؤامرة وأنها مستهدف. لذلك أذكر في هذا السياق كتاب شاكليه الغارة على العالم الإسلامي، وهو أول في حد علمي القاصر من نقل مفهوم الغارة من معاجم العسكر إلى الميدان الفكري. فإذا كنا نضرب الآن في غزة ضربات موجعة ومؤلمة، فضربنا في ستار أكاديمي وضربنا في مسلسل الضياع وضربنا في تفاهة الكورة، أنشأت أجيال هشة ما تدرك بعض المؤامرة. صحيح أن فيه الآن غضب شعبي في كذا، لكن بالمقابل ورثنا متشائمين لكن موصفين، بالمقابل في أجيال غارقة في التفاهة. لذلك حقيقة هالقنابل هذه أرجو من الله عز وجل، بل أنني متأكد واثق أنها ستحيي في الشباب معاني العزة والإباء والمقاومة والممانعة عندما يدركوا حقيقة هذه الخيانة وهذا الاستهداف، هذا التجمع الطيب، الواقع السيء يعني الطيب، ثم هذا الاستهداف من اليهود ومن النصارى ومن عوام المنافقين ممن يشكلون حزام. لا شك أن القارئ الحدث البصير العاقل الواعي الذي عنده غير إسلامية لكن طغت عليها التفاهات وغرقوه في هذا المستنقع الآثم، لا شك أنه سيولد خير، وهذا معنى قول عز وجل: لا تحسبه شر بل هو خير في عواقبه وفي نهايته. فنكون متفائلين إن شاء الله، وما هي إلا غمة مر علينا أمثالها كثير، وإن شاء الله تعالى بعد هذه الغمة ستنكشف الأمور وستجلى الحقائق، وعند ذلك يفرح المؤمن بنصر الله. أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في غزة وأن يكبت عدوهم وأن يحيي معاني الإيمان في عامة المسلمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واستغفر الله العظيم. شكرا لك. كان معنا الشيخ سعد بن ناصر الغنام الداعي والإسلامي المعروف، شكرا جزيلا لك. دعني أقف شيخ ناصر مع مداخلة الدكتور لطف الله خروج. حقيقة هو أرجعنا قليلا إلى التاريخ. يقول كيف احتلت فلسطين وكيف أرجعت، ما هي الأسباب وكيف عولجت هذه الأسباب يعني انهيار الأمة في ذلك الوقت، وكيف عولجت ثم استعيدت مرة أخرى. إن كانت لكم إشارات سريعة أبدا. أقول ما ذكره هو الدكتور صحيح وخاصة أيضا تخصصه في العقيدة ولذلك فمثله يصدر عنه في جانب المعركة العقدية. لا شك بدايتها سواء في أيام الصحابة لما فتح بيت المقدس أو حتى لما احتلت ترى مئات عشرات السنين حتى جاء صلاح الدين. كيف أعاد صلاح الدين؟ صلاح الدين أعادها بالقرآن والسنة وقبله نور الدين زنكي ومن ساهم في ذلك. لاحظ دائما ما يظهر أمامنا إلا صلاح الدين، لكن قبل صلاح الدين جاء محمود نور الدين محمود وغيره هيئوا للمعركة ولهم دور عظيم. هذا الذي قلت التخطيط البعيد، ولكن كل في ضوء الكتاب والسنة والبعد عن الموالاة أعداء الله وحقيقة ربط الناس. وكانت دويلات طائفية متنازعة ما أشبه الليلة بالبارحة، اليوم دول متفرقة متناحرة حتى الدول العربية والإسلامية، فتجد أنه جمعها وألفها على كلمة سواء وقادها قيادة حقيقية فانتصر هذا الانتصار العظيم. نعم ما كان يستحي أن ينظر إلى السماء حياء من الله جل وعلا. نعم حتى حرر بيت المقدس. نعم دكتور لطف الله كان يرجع السبب، يقول سبب واحد وهو الوهن، والعلاج هو إزالة هذا الوهن. لا هو الحقيقة الوهن له أسباب حتى نكون أيضا دقيق، هي أسباب متشابكة ولا مشاحة في الاصطلاح. جميل جدا. أيضا السعد الحسن أشار إلى الانقسام الفلسطيني الفلسطيني، وهل هناك ضرورة لجمع الكلمة في هذا الوقت خاصة والقصف يعني لا يفرق بين فتح وحماس أو بين أي يعني فصيل آخر؟ أنا أقول من باب العدل الحقيقة، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. الأخطاء يقع فيها الكثير، لكن والقرآن منذ نزل يصحح أخطاء الصحابة في المعارك وغيرها، لكن لا يمكن أن نقارن بين الأخطاء التي وقعت فيها السلطة والظلم. والدليل على ذلك القناة الجزيرة بثت في الأسبوع الماضي في برنامج بلا حدود خيانات الجهات الأمنية التي كانت تتآمر على المسلمين وتتآمر على الدول العربية حتى تآمر على المملكة وتآورت على عدد من الدول وتخدم إسرائيل. هل هذه فعلا يقال عنها إنهم أخوة وليس إنهم سواء؟ أبدا لم يكن هناك قتلى الحقيقة بين الحركات الإسلامية. نعم حدث قتلى بجرم وظلم من السلطة وعملاء السلطة، ولا أبرئ الآخرين، لا يفهم أني أبرئهم، لكن لا يقارن، قد يكون باب الدفاع عن النفس. فالحقائق والعدل يجب أن نبين أن هذا ظلم يقال لإخواننا في غزة تجاه الآخر. أولئك هم الظالمون الحقيقة وهم البغاة، وأثبتوا للدولة هنا أثبتوا أخطاء السلطة في نقضها العهد الذي عقد جميل عند بيت الله الحرام. طيب دعني الشيخ أنتقل إلى محور مهم وسريعا، أليس في خضم هذا الألم وفي رحم هذا الألم من أمل أن يرتجع؟ بل آمال عظيمة جدا. وكما ذكرت في قصة بني إسرائيل، من كان يتصورهم يذبحون يقتلون؟ وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. وعد الله سيتحقق لا شك ما أشار الأخوة في حديثهم. وأيضا معاريف، صحيفة معاريف الإسرائيلية اليهودية تقول المعركة فاشلة، معركة التايم البريطانية تقول المعركة فاشلة. الآن أخواننا يقولون، سمعتم سيبدأ خلال قليل الهجوم البري ولهم منا الدعاء وعلينا أن نلع على الله أن ينصر أخواننا، وكان الأخوان في يقولون تعالوا نحن مستعدون لكم. نعم البشائر عظيمة جدا، وكم وقعت معارك وتنتهي بنصر عظيم والحمد لله. الآن كما في عدد من في أفغانستان في الصومال في بشائر عظيمة جدا في العراق، فالبشائر قوية أبشركم. ووعد الله جل وعلا لا يتخلف أبدا، وإذا متى ما أخذنا بالأسباب النصر وحقيقة النصر فلنبشر ولنتأمل. وفي أشد اللحظات لما قال أصحاب موسى إنا لمدركون الأحال كما ترى، قال كلا إن معي ربي سيهدين. ولذلك فإنني خاف من الهزيمة النفسية عند بعض الناس، بس الهزيمة بس التشاؤم. ويعقوب في أصعب حالات عليه السلام وهو أبو أيضا اليهود وهو عمنا أيضا ونبي الله ولا شك، يقول لأبنائه في أصعب الحالات عليه السلام وعليهم السلام يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا ما قال الفاسقون الكافر، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافر. سريعا الشيخ في نص دقيقة، إذا كان هناك رسالة موجهة لأهلنا في غزة أو لقادة حماس؟ أقول حقيقة الأهلنا في غزة أنتم الأبطال، أنتم الأعزة. نعم مع ما يجري لكم، والذليل غيركم المستسلمون الذين يبثون الوهن الذين يبثون اليأس، هؤلاء هم المهزومون هم المخذولون، وأنتم أعزة سطرتم أعظم الصفحات في تاريخكم وتاريخ الأمة. نعم حقيقة أستاذ دكتور ناصر بن سليمان عمر المشرف العام على موقع المسلم، شكرا جزيلا لك على هذه القضايا التي استمتعنا واستفدنا منها. وأنا أشكركم أيضا وأشكر قناة المجد على إتاحة هذه الفرصة، وأشكر الأخوة السامعين والمشاهدين على هذه الفرصة. شكرا لكم مشاهدين الكرام على متابعتكم هذا اللقاء المباشر لتغطية أحداث إخواننا في غزة، نسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم وأن ينصرهم وأن يتقبل شهداءهم وأن يداوي جرحاهم إلى لقاء آخر وتغطية أخرى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.